طيب يا شيخ، ما حكم الأكل واقفا مع الدليل؟ الأكل واقفا كما قال خادم النبي شر من الشرب واقفا. وهذا هو الدليل.